كتاب السنة للخلال، وهو في طبعة الراية من صفحة 224 إلى صفحة 267، يعني تقريبا 43 صفحة. هذا كتاب السنة للخلال، كتبه في مسألة الجهمية وخاصة مسألة أثر مجاهد، وفي وراء كلام طيب للغاية. نعم، نأخذ أوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر الخلال: قرأت كتاب السنة بتراسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع، وقرأت فيه ذكر مقام محمود، فبلغني أن قوم ممن طرد إلى تراسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب، فقرأته بالتراسوس على أصحابنا مرات ونسخه الناس، وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم، وهذه نسخته. إذن هذه السنة لم يكتبها الخلال هذا، وإنما هذه القصة. هو كان في تراسوس على الزغور في جهة سوريا، في الساحل السوري، ويعني حصل أناس شوشوا على مذهب الحديث في الصفات وخاصة في المقام المحمود وغيره، فلما شهدوا عليهم طردوهم وهجروهم وبينوا أمرهم وكتبوا إلى المشايخ في بغداد اللي هم أصحاب أحمد. الخلال ما أدرك أحمد، أدرك أصحاب أحمد، فكتبوا الكتاب الطيب هذا، فجاء الخلال قال: قرأنا على الناس مرات ونسخوه وتناقلوا هذا الكتاب. نعم، هذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور. هؤلاء أصحاب أحمد اللي في بغداد، أصحاب الإمام أحمد، كتبوا هذا الكتاب. نعم، وبعد، فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها، وبها تحل داره وبها ينظر إلى وجهه، وبها تنال ولاية الله عز وجل، وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان. فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله، وتولاكم بحفظه وحياطته، وشملكم بستره، وعصمكم بتوفيقه، وأيدكم بما أيد به المتقين، وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين، وجعلكم لأنعمه من الشاكرين، واستخلصكم بأشرف عباده العابدين. آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى أصحاب محمد أجمعين. كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمله وشكر سعيه، سعادة لا شقاء بعدها، جميع أهل السنة والجماعة، فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك. الحمد لله. ترى معرفة رسالة السنة ليست من ذكائه، لكن توفيق الله له، غيره يكون أكثر ذكاء وأكثر يخذل، أعوذ بالله. وإذا كان الله وفق لك السنة أحمد الله، ومن شكر النعمة أن تعمل بالسنة وتنشرها وتصبر على الأذى فيها، وهذا نعمة من الله. نعم، فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك، وأكرمكم بما يستوجب به ثوابه، ويؤمن به من عقابه، والحمد لله في أول كلامنا وآخره. كذلك روي عن أبي صالح قال: الحمد لله أول الكلام وآخره. ونبتدئ بعد حمد الله تبارك وتعالى بالصلاة على محمد النبي صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه. كذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، يجعلوني في أول الدعاء ووسط الدعاء وآخر الدعاء، أو قدح كقدح الراكب، يعني الإمام على قدح واحد. شوف هؤلاء أصحاب الإمام أحمد في كل كلام بأثر، لما قالوا الحمد لله أول كلام وآخر قالوا روي عن أبي صالح، ولما قالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول كلام وأوسط وآخر قالوا مروي عن جابر بن عبد الله، يمشون على آثار في كل شيء، هكذا أدبهم أحمد رحمه الله. نعم، الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا ما حدث في بلدكم من نابغ نبغ بالزيغ وقيل الباطل، فأحدث عندكم بدعة اخترعها وشرع في الدين ما لم يأذن به الله، ففرق جماعتكم بخبيث قوله وسوء لفظه، فلولا ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من النصح لعامة المسلمين وخاصتهم وحظ عليه في ذلك لوسعنا السكوت، ولكن الله عز وجل أخذ ميثاق العلماء أن يبين أنه للناس ولا يكتمونه. والله ما أثقل هذا الميثاق، هذا اللي خاف الصحابة منه وبكوا منه، ميثاق تبين ولا تكتم، لا تكتم ولو كان الناس رفضوك. نعم. وذلك مما روي عن تيمم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولجماعتهم. فاعلموا وفقنا الله إياكم للسداد والرشاد والصواب في المقال بصدق الضمير وصحة العزم بحسن النية، فإن نرضى لكم من اتباع السنة والقول بها ما نرتضيه لأنفسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، نريد الإصلاح ما استطاعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر إلى نفسه فأحسن الاختيار إذا كانت إذ كانت أعز النفوس عليه. أعز النفوس نفسك، لا تلقيها في النار، أحسن لها الاختيار وهو أن تمشي على ما مشى عليه الصالحون. نعم. وأولاه منه بذلك بلزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع، فاقتدى بفعالهم وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل، وقلدهم من دينه ما تحمل له من ذلك. وحذر أمر وحذر امرئ أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ فيوبق نفسه ويولغ دينه فيعمه في طغيانه فيعمه في طغيانه ويظل في عماية جهله. فبينما هو كذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا إذ هجم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك. لحظة. إذ هجم عليه أجله وهو كذلك. نعم. فنعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والذي حمل هذا العدو لله المسلوب أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين اللجاج والكبر. نعم، اللي حمل اللجاج والكبر. نعم. كي يقال فلان فنعوذ بالله كي يقال فلان. نعم. فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم وحدث في بلدكم رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفته من قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فمالأوا للزيغ والنفاق لقول الملحدين وبدعة المضلين، فإن لله وإن إليه راجعون، وما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذي هم فيه، كما أن صاحبهم مبتدع منفي عن الجامع مطرود منه ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه. الترمذي هذا المبتدع منفي مطرود في بغداد. نعم. ومنع السلطان ومنع السلطان يده الله إياه عن ذلك معمما أنه مسلوب عقله ملزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت. هذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته، وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه. قد كان محل ذكر هذا الترمذي واندرس، وإنما هذا ضرب من التعريض والخوض بالباطل، فانتهوا حيث انتهى الله بكم، وأمسكوا عما لم تكلف النظر فيه، وضعوا عن أنفسكم ما وضع الله عنكم، ولا اتخذوا آيات الله هزوا. فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحقق بدينه ويتولع بنفسه ويتكلف ما لم يتعبده الله به. أحسن الله. اللهم صل وسلم على عبد رسول محمد.